هي جاء مما نهى الرسول عليه السلام عنها سدا للذريعة. من أجل ذلك كان من الجلالة القرآنية أن الله عز وجل قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ما قال لا تزنوا، إنما قال لا تقربوا. فقربان الزنا هو متعاطي مقدماتها، وهذه هي المقدمات: النظر والسماء والبصر ونحو ذلك. والشاب المسلم الملتزم حينما يدخل في الجامعة فسوف لا يخرج منها كما دخلها، لا بد أن يقابل بشيء من الرشاد. إن لم يقع في الفاحشة الكبرى لا بد أنه تلوث خلقه بشيء من المخالفة في لا تخشى. نعم. طبعاً الشيخ العسكوفة يحكي ذلك. نعم. طبعاً العسكوفة يحكي من جو الشابة كذلك. نعم. طبعاً العسكوفة يحكي من جو الشابة كذلك. طبعاً من جو الشابة طبعاً الله عنه كذلك. إن من الشابة يرتاح بالرجال. يحكي كذلك كله جنات مختلطة. حتى من الجامعة الإسلامية الشرعية. من الجامعة الإسلامية أيضاً. حسبنا. يعني عندنا في السودان يأتون شباب مناطق مختلفة، ولنا مسجد كمركز عام، كل الشباب وكل الدعاة السلفيين يأتون في هذا المسجد. فبالذات كل خميس يأتون شباب وطلبة يجلس معهم في حلقة وتفاكروا فيها في الدعوة والتناسح، ومن ضمنها نعمل تعارف فيما بيننا. ومنحن السؤال الذي وجهته هنا فيما يتعلق هذا الاجتماع وهذا اللقاء بيوم الخميس، أم المقصود بيوم معه ما بيته تعارف يوم الخميس؟ أعرف يوم الثالث لما يأتون الشباب ليسمعوا في تعارف ونتعارف معهم، ضمن هذا التعارف نتناقش ونتفاكر في رأس الناس برضه العالم. وما هو صورة التعارف الذي عليه أنت؟ مثلا مثلا في فيلم مثلا عثمان محمد رسول الله في وطن كذا. هذا ليس من رأسه إن شاء الله. التعارف الذي ثبت في السنة هو رجل يحب آخر حبا خاصا، ليس لكونه فقط مسلما وليس لأنه أخ مسلم، وإنما لأن له مزية على سائر المسلمين من عبادة وصلاة وتقوى ونحو ذلك. أو ما يستحب أن يقول المحب للمحبوب: أنا أحبك في الله، وأن يسمي نفسه كل من مال أخيه. أما هذا التعارف العام فهذا دخيل في الإسلام وليس له أصل في السنة إطلاقا، وهذا يقع في كثير من البلاد حينما يستمعون يقول أحدهم: من السنة التعارف، نسبك هكذا، ومن فلان عملي كذا وبلدي كذا والثاني والثالث وإلى آخره. ثم يكون عاقبة الأمر أن الذي دخل من هنا خرج من هنا، إنما تثبت المودة والمحبة بالمخالفة وليس مجرد التسمية هذه التي هي كروة صابون أو كالزبد. فلا نرى هذا من التعارف المشروع إطلاقا، لكن حينما توجد المخالفة والموالدة والمصاحبة هي التي تمكن كل إنسان من صاحبه حبا وموالدة. جزاك الله خير وأحسن الله إليك، وجعلنا جعل حبنا لله حبا خالصا مشروطا بالتماسك بدين الله. لأن كثير من الناس يقول الآخر: أحبك بالله، ثم يدعه وشأنه إذا رآه قد انحرف خطأ أو عمدا معلش أصبر عليه وداره وإلى آخره. هذا ليس من شروط الأخوة في الله، ومن شروط الأخوة في الله هو التناصح في الله. إذا رأيتني قد انحرفت أو أخطأت عليك أن تنصحني وتنبهني، كذلك إن أنا رأيتك أفعل معك أيضا كما تفعل معي. أنا رأيتك الصلاة أحسن الله إليك من الرفع من الركوع، أنت كما ذكرت في كتاب الصلاة هذا يكون من حدث الجنون أو من كذب. نعم والله أعلم، كأني ما رأيتك. ما رأيت الناس عن ماذا؟ هكذا هو هكذا هو هكذا في حالة المنكبين المتسلمين معهم هكذا هنا؟ هكذا هكذا أي المنكبين ومع المحالة الأذنين هكذا، يعني الغرفة يكون هكذا أو هكذا أو بجاسنا رجاء لا ولم أراك مرضا أيضا من تعب هكذا هذا يخرج هنا شيء من اللي يسمى بمرض الصرع. من أهدي؟ نعم. طيب ما أحد نفس ابن حنون لا يجوز في دين الإسلام لسببين اثنين، الأول أنه لباس الكفار، الآخر أنه يحجم العورة ويفتحها، وبخاصة حينما يركع أو يشفع المصلي أولاد تتجسد العورة الكبرى، وما يجوز ذلك في دين الله تبارك وتعالى. نعم. بعض ما في الشيخ يقول لك اليوم ما في لبس خاص بالمسلمين، فلذلك كلهم يلبس، مثلا يقول لك عندنا في السودان الآن منتشر يقول لك السودان ومصر وكذا بعض الدول البنطلون، كان لبسهم مزيفهم وخاص البنطلون، يعني هذا حجة بعض ال حجة جاحظة. هذه حجة جاحظة. ذلك صحيح أنه ليس في الإسلام لباس خاص وزي خاص، لكن في الإسلام أن لا يتشبع بالكفار. وقد جاء في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرقى عليه السلام فقال هذه من ثياب الكفار ثلاثا بشرا، هذه من ثياب الكفار ثلاثا بشرا، فنحن نلبس ما نشاء من الآن مثال بشرطين اثنين. هذا ما منصوص في حديث النبي من سنن ناجح ومسلم الإمام أحمد من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ما شئت والبس ما شئت ما جاوزك شرف ومخيلة. إذا يلبس الإنسان ما يشاء، لكن بشرط أن لا يلبس شيئا يتخايل ويتكبر به، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يبتعد عن التشبه بالكفار من الحديث السابق ومن الحديث المشهور، وهو قوله عليه السلام: بعثت بني الإسطاعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل روحي، وجعل الذل والصغار على من خالق امري، ومن تشبه بقوم فهو منه. لا بخصوص يعني اثناء السجود في الصلاه بخصوص البنطلون، الان يوجد بعض البلاطين الحديثه، طبعا الموضه الحديثه بيعتبروها انها وسيعه وفضفاضه. ما قلنا هذا وين؟ الان هذا موجود حتى نراه نشهد. هذا أخي أظن لا يزال في بلده يلبس البنطلون العريض، ويسمى في تلك البلاد بالبنطلون المحكنجي، وأنا يوم كنت هنا قديم كنت ألبس كذلك، لكن لا نجد له مثيلا. أنت تقول هذا وليد، أين وجد مثلا في الأردن أنت رأيته؟ أي نعم. بس هذا طبعا شغل موضة يكون جاء الخبر زيد شغل. أما مثلا من هون من عند مثلا الورك يكون عريض واسع والفخذ يكون عريض واسع. ما إن شاء الله كل هذا أنا رأيت بعض النصف الآن الورك والنصف. أي نعم. كل ما نرأي نقسم عليه. قلت موضة يعني هذا آخر موضة عضو معك الباب. هذا صحيح. هذا صحيح لا هذه لا بد منها لكن كان البحث من حيث التحجيم البحث يعني إذا اخترنا لباسين اثنين لباهما لباس الكفار أحدهما واسع فضفاض والآخر ضيق فيكون هذا الآخر شر من الأول الأول لا يحجم فذهب شر التحليل بقي ماذا شر التشبه ان كان هو التشبه متحقق بنا يبتعد عنه ايضا ومثل مثلا لباس الراهبات الراهبات والخاليات لباس لباسا خسارا لا يجوز المراه والسباح ان تلبس مثل هذا اللباس ابتعاد عن تشبه ولذلك قلنا في كتاب حجاب المرأة المسلمة أن شروط هذا الحجاب ثمانية منها أن لا يشفى لباس الكفار. نعم. في هذا الوقت ينتهي. أهتدي مع أخرى. ليش الآن استودع؟ نعم. استودع الصودع. نعم. ليس هناك يعني نص في كراهة لون للباس ما لكن هناك حد على البياض في الحديث المعروف قال الله قوله صلى الله عليه وسلم خير ثيابكم البياض فالبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم فإذا لبس المسلم البياض فهو الأفضل لكن ذلك ليس بالأمر الواجب اللازم فلو أن يلبس كما سمعتم في الحديث السابق قل ما شئت والبس ما شئت ما جاوزت آثاره المخيلة لكن إذا أخذ المسلم لباسا خاصا من باب الشهرة فقد الشهرة كما قال عليه السلام من لبس لباس شهرة ألبسه الله لباس مذلة يوم القيامة فإذا تفرد شخص ما بلباس معين ما دون يكون كما ضربت مثلا العمامة السوداء هو ليظهر بين الناس بالشهرة ومن هذه الحيثية لا يجوز أما كلام الإنسان يلبس ما يشاء واضح الجواب إن شاء الله. هنا عمارتان عمارتان الحمراء والبيضاء. أيضا ثيابكم البياض. عمارتان هو الإمام ما يعم الرأس. ما يعم الرأس. يعني تعم الرأس؟ عم الرأس. جفادة. لا هي عم الرأس من فوق. فإذا دلها عم تكفر. كيف تدلها؟ ايه تتطور ايضا في نفسه ايه تتطور ايه ما بتشوف الله ايه ننقل ان انا عارف هذا اما هذه اما هاي ما بتقول اما ما بتعمل رأسها على وضعي الان ما الرابطة لكن وشو الان الداخل وشو بها يعني انا الان بحاجة بالناس ثم اقول هذه الامامة تعم الرأس أنه من الذي يفعل مش الإمام الحسن هو لعل أخي هذا يعني أن الإمام التي والبشر والعلماء هذا الإمام ليس لها أصل في الشريعة يعني أن يتميز العلماء بعلامة خاصة على شعر الناس هذا ليس من الشرك في شيء وإذا كان يقصد هذا فهذا الكلام صحيح نعم انا بقول هل نفس العمامه فاي عمامه بيضاء او سوداء او حمراء هي عباده؟ لا هي من سنه هذا ليست من سنه الله